الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 98، وطبعا كالعادة لا بد من ذكر فائدة حديثية بين يدي كل درس، وفائدتنا اليوم هي فائدة مختصرة وجيزة ولكنها فائدة مهمة، وهذه الفائدة تجدونها كثيرا في كتب المصطلح أو في كتب علم الحديث، وذلك أنهم يقولون في الراوي أو الراوي إذا قيل فيه تكثر في أحاديثه المراسيل. إذا وجدنا راويا قالوا فيه تكثر في أحاديثه المراسيل، وهذه العبارة عندما يستعملها المحدث ماذا يريد منها؟ هل يريد منها الجرح والقدح أم يريد منها التعديل والمدح؟ فإذا عندما تستعمل لابد أن نعرف ما المراد منها، والمحدثون لهم اصطلاحات ورسوم، تارة يصرحون بأنفسهم أن قصدهم فيها كذا وكذا، وتارة بتتبع أقوالهم في الرواة، وتارة يشرح ذلك من لازمه وهو من تلامذته الملازمين له، فيشرحون ألفاظا خاصة يستعملها بعض المحدثين. فمثل هذه العبارة عندما تقال في الراوي يقولون تكثر في أحاديثه وفي رواياته مثلا المراسيل، فهل يعني المحدث أن هذا الراوي ضعيف أم ماذا يعني؟ وهل هو مدح أم قدح؟ قال العلماء هذه العبارة عندما تستعمل وتقال في الراوي فهي في الحقيقة إلى القدح أقرب منه إلى المدح. فماذا يعني بقوله تكثر في أحاديثه المراسيل؟ وهل كمثل قولهم فلان رفاع، فلان رفاع، وهذا عكس هذه العبارة. ومعنى رفاع أنه يرفع المراسل ويرفع المقاطع، يأتي إلى حديث مقطوع ويقول قال رسول الله، فهذا يقال له فلان رفاع، وهذا طبعا قبح صريح. لكن إذا كان يرفع الأحاديث يقول حدثنا فلان أو بدون أن يذكر حدثنا فلان، فإذا كان معروف عليه، إذا كان الرجل معروف عليه أنه يرفع الأحاديث المقطوعة والأحاديث المرسلة وغالبا ما تكون ضعيفة وهي الأصل فيها الضعف المقطوع والمرسل، لأن المحذوف مجهول لا ندري المحذوف أثقة هو أم ضعيف، فلذلك عندما يأتي يرفع فهذا يقال فيه إيش؟ يقولون فيه رفاع، رفاع. الأصل أن هذا قبح، هذا الأصل، لكن إذا كان هناك بعض الصور فذلك استثناء لكل قواعد ولكل قاعدة استثناءات خاصة بها. فكونهم قالوا تكثر في أحاديثه المراسل يعني أن الراوي لا يعتني بماذا؟ بالأحاديث المسندة، لا يعتني بالأحاديث المسندة. فإذا قال فلان تكثر في أحاديثه المراسل، قالها حافظ للحفاظ، فلان تكثر في أحاديثه المراسل يعني في راوي خاص، نقول إن هذا الراوي يكون أو تكون أحاديثه غير مسندة، أو هو لا يريد أن يعتني بالأحاديث المسندة، إنما يروي لنا الحكايات ويروي لنا المقطوعات ويروي لنا المراسل ولا يبالي. لا يبالي صح ذلك أو لم يصح. وهذا يكون حال غالب من؟ غالب أصحاب المواعظ، أصحاب المواعظ. ويكون غالب أو يكون أيضا حال أهل الرأي، يكون حال أهل الرأي، لأنهم لا يشتغلون بالمسند من الأحاديث، فلذلك يكثر في أحاديثهم ماذا؟ المراسيل. هذه في الحقيقة تدل على أن الرجل لا يعتني بالأحاديث الصحيحة المسندة، ولذلك كثر في أحاديثه المراسيل والمقاطيع، لأنه يعتني بالحكايات ويعتني بالمواعظ ويعتني بماذا؟ بالمراسل. ومعنى هذا أنه لا يدل حديثه على الصحة، ومعنى هذا أيضا لا حاجة لما معه من المراسل، لا حاجة لما معه لماذا؟ من المقطوعات والحكايات والمواعظ والمراسل. وهذا أيضا الذي يكون بهذه المثابة غالبا ما يكون ماذا؟ ما يكون ضعفه واضحا إذا أسند، عندما يسند يكون يقع في أخطاء كثيرة، لأن هذا أصحاب الوعظ وأصحاب الحكايات وأصحاب هؤلاء يقعون في مثل هذه الأخطاء. على كل ألخص لك، إذا قال المحدث فلان تكثر في أحاديثه المراسل، فهذا دليل على أنه لم يعتني بالأحاديث المسندة، إنما اعتنى بالمراسيل والمقاطيع أو المقطوعات أو الحكايات أو المواعظ. وهذا غالبا ما يكون من الوعاظ ومن أصحاب الرأي ومن بعض الفقهاء، ومن بعض الفقهاء بل ومن بعض الصالحين. فمعنى هذا أنه لا حاجة إلى ما عندهم من ماذا؟ من الروايات المقطوعة. فإذا أسندوا أتوا بالطامات، فإذا أسندوا أتوا بالطامات، على أن الحكايات، على أن الحكايات كما ذكر تلميذ شيخ أبي تلميذ أبي حنيفة هو الشيخ محمد محمد الحسن الشيباني الإمام من خواص أبي حنيفة، يذكر عن شيخه أبي حنيفة النعمان أنه قال الحكايات عن العلماء ومجالسهم في رواية ومحاسنهم، الحكايات عن العلماء ومجالسهم أو قال ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه. لماذا؟ لأنها آداب القوم وأخلاقهم، لأنها آداب القوم وأخلاقهم، فكانوا يرون أن الحكايات يستفيدون منها سيرة الشيخ، بل ويأخذون منها صورته، يأخذون سيرته وصورته، حتى قال بعض السلف الحكايات جند من جنود الله، الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب أوليائه، يثبت الله بها قلوب أوليائه. ها؟ الحكايات جند من جنود الله تعالى يثبت الله بها قلوب أوليائه. وقد ذكر ابن الجوزي وذكر غيره عن مالك بن دينار، هذا من الزهاد ومن الصالحين، ذكروا له عبارة جميلة يقول الحكايات تحف الجنة، الحكايات تحف الجنة. فلذلك كانوا يرون أن الحكايات جند من جنود الله، حتى قال الجنيد الحكايات جند من جنود الله عز وجل، يقوي بها إيمان المريدين، يقوي بها إيمان المريدين. فقيل له هل لهذا من شاهد؟ هذا الكلام الذي تقول هل عليه شاهد من القرآن أو من السنة؟ قال نعم، من القرآن، قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فؤادك يعني قلبك، ومنه الفؤاد كما سيأتي إن شاء الله الفائدة وما يستنبطه ويفهمه الإنسان. فذكر في سورة يوسف هذه الآية تبين على أن الحكايات جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب أوليائه، يثبت الله بها قلوب أوليائه، حتى كان بعضهم يقول استكثروا من الحكايات، استكثروا من الحكايات فإنها درر، فإنها درر، وربما كانت فيها الدرة اليتيمة يعني التي تنفعك، ربما كان فيها الدرة اليتيمة، معنى أنها درر كثيرة ولكن ربما تكون فيها واحدة ستفيدك دين ودنيا، دينا ودنيا. ولعل كما كان يقول الإمام أحمد ويقول عبد الله المبارك لما قيل له إلى متى والمحبرة في يدك، قال من المحبرة إلى المقبرة، وفي رواية قال لعلي كما قال لعلي لم أكتب الكلمة التي تنفعني، لعلي لم أكتب إلى الآن لم أكتب الكلمة التي تنفعني. فلذلك الحكايات تحف الجنة، الحكايات جند من جنود الله، الحكايات درة ربما كانت فيها ضرة اليتيمة، هكذا كان يقول السلف رضوان الله تعالى عليه. فلهذا ذكروا أن الذي يعتني بالحكايات ويترك المرفوعات غالبا ما يقع له الخلط وتقع له مراصيل، وإذا أسند يخطئ كثيرا، إذا أسند يخطئ كثيرا. ونقف هنا ويكفي هذا. علمنا الآن هذه الفائدة اليوم، أنهم إذا قالوا في الراوي تكثر في أحاديث المراسل، معنى أنه لا يعتني كثيرا بالأحاديث المسندة، وإنما يعتني بما هو كان في زمانه، هو يعني كان في زمانه من الحكايات والمواعظ، لأنهم يأخذون على المواعظ وعلى الحكايات يأخذون الأموال كما يفعل الآن من يركب المنابر، المنابر تشكو إلى الله من ركابها، يصعد على المنبر وجعل المنبر دكانا يرتزق منه، لا يعرف أنه عندما يصعد المنبر فهو يمثل شخصية رسول الله، فهو نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لم يكن منافقا أعوذ بالله، ورسول الله لم يكن يحال، فهو الإنسان عندما يصعد على المنبر فينظر وزارة الأوقاف تعطيه الأموال لا يستطيع أن يتكلم في الفساد الموجود، يعني الخمر وزارة الأوقاف عندما تعطي الرخصة على الخمر لا يستطيع أن يتكلم، علاش؟ لأن أي واحد في الغالب إذا كان رزقه مع الدولة الظالمة فهذا لا يوثق به لا بعلمه ولا بدينه والعياذ بالله. ولذلك كانوا يقولون ليس له من ذنب إلا أن الله رمى به إلى السلطة، وإذا رأيتم من يأتي أبواب السلاطين فاتهموه. فعلى كل هذا الأصل غالب طبعا، حتى بعض العلماء كانوا ينكرون ويردون أحاديث من فعل هذا على أنه هذا ليس بطعن في الحديث، والصحيح أن يقال المؤمن ينبغي أن يتورع وأن يفعل على أبواب السلاطين، ويحاول ما أمكن أن يكون زاهدا، أن يكون زاهدا فيما أيديهم، فكما زاهدوهم فيما عنده من العلم فليزهد هو. لا نقول كما قال أحد العلماء عندما قيل له أنتم تأتون أبواب السلاطين والسلاطين زاهدوا في علمكم، قالوا لأن نحن وأنتم تحبون العلم ولم العفو المال ولم تزهدوا فيه، قال لأننا نحن نعلم قيمة المال والسلاطين يجهلون قيمة العلم فلذلك زاهدوا فيه. والصحيح أن يقال المفروض أن يكون العالم معززا مكرما، معززا مكرما. وهنا أذكر القصة التي وقعت الحسن الثاني مع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، عندما كان الشيخ الألباني أراد أن يزور المغرب، وإذا به اتصل به بعض الحجاب الملك الحسن الثاني فقالوا بأن الشيخ الألباني عرفه بقيمته العلمية والحديثية وأنه وأنه وأنه، قال ما المطلوب؟ قال يعني ينزل على المكرمة المعززة، قال ينزل في الفندق خمسة نجوم، خمسة نجوم. فاتصل بالشيخ الألباني الذي توسط فغضب غضب شديد، غضب غضبا شديدا الشيخ الألباني، قال لا أقبل ولا شيء مما تذكر. فقال له شوف ينزل على نفقة الدولة، ثانيا طبعا عندما يكون على نفقة الدولة ليس على نفقة الشخص إنما على نفقة المسلمين، ثانيا أن يكون معززا مكرما وأن تكون سيارات تتبعه، وثالثا أن تكون مخطوطات رهن إشارتي. فقبل الشيخ الألباني واحد، قبل المخطوطات فقط، أما أن ينزل قال أنزل عند أي أخ. قال فلما اتصل بالحسن الثاني وأخبره أن الشيخ الألباني رحمه الله اعتذر، فماذا قال له؟ انظر، قال له رجل عالم، قال هذا عالم يعرف الله عز وجل، هذا عالم زاهد في الدنيا، هذا عالم يعرف قيمة علمه، انظر يعرف قيمة علمه. فهكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليه. فلهذا ذكرنا هذه، لأن للأسف عندما يصعدون على المنبر ويقولون قال رسول الله، وما أكثر الكذب، وما أكثر الأحاديث الموضوعة، وما أكثر الأحاديث المكذوبة، حتى أهل الرأي كانوا يضعون يعني قاعدة في الرأي ثم يضعون له، يركبون له إسنان. هذا واحد في الإمام أبي حنيفة أراد يعني أن يؤيد مذهبه وأن يضرب مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس، فقال حدثنا فلان عن فلان وضع إسنادا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس. وآخر أيضا ما جاءوا إلى الوطن قالوا حب الوطن من الإيمان. وآخر قال أيضا اللهم كثر حسادنا. إيش هذا؟ هذا حديث، حديثا. ثم جاء آخر أيضا فماذا قال؟ قال يعني كان عنده خياط يعني ولعله تأخر عليه كأصحاب الحرف للأسف لا يتقون الله، فقال حدثنا فلان عن فلان قال قال رسول الله الخياطون أعداء الله. وهكذا وضعوا أحاديث في العباس، وضعوا الأحاديث في جرجير، وضعوا الأحاديث في حتى وضعوا الأحاديث في أشياء لا قيمة لها، لا قيمة لها. فلذلك الحمد لله وضعوا لهم التاريخ فافتضحوا. فالذي يأتي الآن وينقل يكون ناقلا، نخشى أن يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حتى بعضهم قال لا بد أن يندرج على، والصحيح لا، يعني ينبغي أن يتعلم، إلا إذا كان يتعمد فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. نعم نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى. لا لاحظوا ركزوا، ولعلنا إن شاء الله نقف وقفة، لأن هذه مسألة خلافية ومسألة فيها كلام طويل، مسألة مسح الرأس. وكما نقول لكم دائما على أن البخاري يأخذ فقه من ماذا؟ من تراجمه. فقه البخاري يأخذ من تراجمه، حتى بلغ بعضهم وقال تراجم البخاري كلها بكرا لم يفتضها أحد. فماذا يرى البخاري؟ باب مسح الرأس، لماذا قال كله؟ كله، فلم يقل هكذا كله يعني هكذا فقط كيفما اتفق له، باب مسح الرأس كله كله. أولا إنما الخلاف في الباء من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وش الباء؟ تفيد التبعيض أم تفيد الإلساق أم زائدة للتأكيد؟ طبعا لأن سبقا قلنا لا يوجد شيء في القرآن زائد. فهناك من نصر أن المسح هو بعض الرأس، وهذا مذهب الشافعية. وقد ذكر ابن العربي 11 قولا على أن مسح الرأس وردت فيه أقوال كثيرة، وردت فيها أقوال كثيرة. ولذلك البخاري قال باب مسح الرأس كله، فهو على مذهب من يرى، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ورواية للإمام أحمد ومذهب الصحابة. لكن هناك قول وأيده الشافعية على أنه الباء في قوله على أنه الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم أي بعض رؤوسكم، فزعموا أن الباء تدل على التبعيض، فكأن ربنا عز وجل قال وامسحوا بعض رؤوسكم، إذا جعلنا الباء للتبعيض وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بعض رؤوسكم، والجمهور على أن الباء للإلساق، على أن الباء للإلساق، فيتناول الجميع أي ألسقوا ألسقوا. فإذن هنا حتى من قال الإلساق هم المالكية يعني بالغوا أيضا، والمفروض هناك من ينكر المسح حتى على الإمامة كما سيأتي إن شاء الله. فإذا إذا كانت الباء زائدة هنا فيكون أيضا بوجوهكم يعني وامسحوا بوجوهكم واغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فتكون معطوفة إذا جعلناها على مذهب من يرى أن العاطف على الجار أي بعض أرجلكم، وهذا بعيد طبعا. كما نقول أيضا إن الباء للتبعيض هنا كما قالوا غير صحيح، غير صحيح، حتى إذا في التيمم امسحوا بوجوهكم يعني الباء منقول للتبعيض معنى بعض، امسحوا بعض وجوهكم. ولذلك قال علماء اللغة أهل العلم باللغة لا يعرف أهل العربية وجها بذلك، لا يعرف، ولذلك أنكر الإمام سيبويه هذا في كتابه، عنده كتاب اسمه الكتاب، وهذا بالغالب إذا أطلق بالنحو الكتاب ينصرف إليه. قال ابن برهان من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرف، فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرف، يعني جاء بقول لا يعرفه أهل اللغة، فكيف يأتي ويقول على أن الباء للتبعيض؟ ولذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ذكر أن من زعم أن كونها للتبعيض فقد أبعد النجعة، وذكر أيضا أن سيبويه رد ذلك في 15 موضعا في كتابه، في 15 موضعا، راجعوا الكتاب وستجدون هذا، رد كون الباء للتبعيض. فلذلك هناك من قال هي للتبعيض، وهناك من قال للإلساق، وهناك من قال إيش؟ زائدة للتوكيد، زائدة للتوكيد. وتعلمون أنهم قالوا وامسحوا برؤوسكم إذا اعتبروها للتبعيض، فمعنى إذا مسح كما ذكر ابن عربي على مذهب الشافعية أو مذهب بعض الشافعية إذا مسح شعرة واحدة هل يعتبر ماسحا؟ على مذهب الشافعية نعم يعتبر ماسحا، ولكنه الصحيح لا يعتبر ماسحا، لأن هذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والوضوء عبادة والصلاة عبادة، فلا بد أن نأخذها من ماذا؟ من الكتاب والسنة. الكتاب صرح والسنة صرحت، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتوضأ، كما علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نصلي، بل حتى إنه صلى فوق المنبر وركع فوق المنبر، ولما أراد أن يسجد لم يتسع له المكان فنزل إلى الأرض وسجد، ولما فرغ من الصلاة قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي، هذه اللام من أجل أن تأتموا بي، كما قال في حديث رواه الشيخان من حديث مالك بن حويرث عندما جاءوا وفدا إلى النبي، جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم شلبة، فقالوا يعني كأنهم أرادوا أن يرجعوا، كأنهم اشتاقوا أهلهم، فزودهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا وزودهم أيضا بالمواعظ، ثم أمر علمهم وأخبرهم أنه إذا دخل الوقت يؤذن أحدهم، ثم قال يعمكم أعلمكم، ثم قال بعد ذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتمون، يعني علمنا كل شيء، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح شعره ويقال له إنه مازح، إنه مازح، لا. فلذلك الأقوال التي ذكرت افهموها جيدا، من أين أخذت؟ أخذت من كون الباء تدل على التبعيض، وهذا ضعيف، وقد رده السيبويه في 15 موضعا، وابن برهان يقول من زعم أن الباء للتبعيض فقد أتى أهل اللغة بما لا يعرفون. والقول الثاني قالوا بأنها زائدة للتأكيد، أن لا يوجد حرف في القرآن زائدة. القول الثالث هو الذي رجحه العلماء للإلساق، للإلساق. فإذا كان التوجيه صحيحا والباء أيضا للإلساق، هذا قول صحيح، فينبغي أيضا أن يكون توجيهه صحيحا وأن يكون فهمه صحيحا وليس قبيحا. فحتى لا ننكر ماذا؟ حتى لا ننكر المسح على الخفين، عفوا العمامة، حتى لا ننكر المسح على العمامة. فمن أراد أن يرجع إلى العارضة لابن العربي أو يرجع إلى كتاب أحكام القرآن، فقد توسع هناك في مسألة المسح، فقد توسع الكلام على مسألة المسح. إنما كما سيأتيكم إن شاء الله، هل المسح، ركزوا معي جيدا، هل يبدأ من مقدم الرأس أم من مؤخر الرأس؟ الذي ورد في الحديث لفظان، اللفظ يبدأ من مقدم رأسه يقبل بهما ويلو، وفي رواية يبدأ من ماذا؟ من مؤخر رأسه إلى مقدم رأسه. هذا إذا ماذا نقول في هذه المسألة؟ رواية الحفاظ المتفق عليها من المقدم إلى المؤخر، هذا باتفاق متفق عليها، ولكن هناك رواية صححها بعض العلماء أنها تكون من ماذا؟ من المؤخر إلى المقدم، إلى المقدم. هنا أقبل بهما وأدبر، وفي رواية أدبر بهما وأقبل. هذا قال العلماء مبني على قاعدة عند علماء الأصول. شنو هي هذه القاعدة؟ افهموا هذه القاعدة جيدا. هل ما يسمى من الفعل، هل يسمى الفعل، أو القاعدة هكذا، يسمى الفعل بمبدئه أم بمنتهى؟ هل الفعل يسمى بمبدئه أم بمنتهى؟ فالذي قال يسمى بماذا؟ بمبدئه، فيكون على الرواية الأولى بدأ من مقدم رأسه إلى مؤخر، والذي قال يسمى بماذا؟ بمنتهى، فتكون على الرواية الثانية إذا قلنا بصحتها. وحتى رجح العلماء أنها صحيحة، ولكن قالوا بأن الواو لا تفيد ترتيبا، لا تفيد ترتيبا. فإذا من هنا جاءت القضية، قضية الخلاف، كون الفعل عند الأصوليين يسمى بمبدئه أم بمنتهى، وهذه مسألة خلافية، هذه مسألة مبنية على هذه القاعدة اللي قلنا عندهم، هل يبدأ، هل يسمى الفعل بمبدئه أم بمنتهى، أم بمنتهى. طيب، نعم، رواية حفاظ والأكثر على أنه يبدأ من مقدم رأسه، ولكن إذا أردنا أن نجمع بين هذه، وحتى قال بعض علماء الشافعية قالوا لو بدأ من ماذا؟ من مؤخر رأسه هل يصح وضوءه؟ قالوا الجواب نعم، وضوءه صحيح ولكنه ترك الأولى، وضوءه صحيح ولكنه ترك الأولى، لأن رواية الحفاظ فيها من المقدم إلى ماذا؟ إلى المؤخر، من المقدم إلى المؤخر. طيب، يبقى الإشكال هنا، إذا قلنا على أن الباء ليست للتبعيض، والذي يبين ذلك حديث الذي سيأتينا إن شاء الله، هو حديث عبد الله بن زيد، هذا سيأتي. فهذا حديث عبد الله بن زيد يرد ما قيل، يرد ما قيل على أنها للتبعيض، فسيأتي فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ذلك، وفي رواية بدأ بمقدم بمبدأ بمؤخر رأسه، ثم ذهب بهما، ثم ذهب بهما إلى قفا، ثم ذهب بهما إلى قفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا سيأتينا إن شاء الله، هذا هو حديثنا اليوم. طيب قبل أن ندخل في الحديث، أولا أنتم تعلمون مسألة الأذنين، الحديث الأذنان من الرأس، هذا الحديث ضعفه الدارقطني وضعفه ابن القيم وضعفه كثير من العلماء، ولكن الشيخ الألباني له فيه أقوال، تارة ضعفه وتارة صححه وتارة حسنه. ولذلك إذا كان عندهم كتاب في مجلدين فيه يسمى تراجعات العلامة الألباني، إما تراجع من الصحيح إلى الضعيف، أو من الضعيف إلى الصحيح، أو من الحسن إلى الضعيف، أو العكس، فهذا يذكر على أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مر مراحل ثلاث في هذا الحديث، ولكن ومع ذلك رجح أنه حسن، رجح أن الحديث حسن، معنى أن الحديث إذا قلنا بأنه حسن فيكون حكمهما حكم الرأس، إذا قلنا بأن معنى أنه يمسح رأسه ويمسح معهما الأذنا، يمسح معهما الأذنين، لماذا؟ لأنهما من الرأس، والحديث على قول بحسنه أو بتحسينه فنقول فيه إن كان ابن القطان وغيره ضعفوا والدارقطني وابن القيم، فنقول على أن الحديث إن كان صحيحا زال الإشكال، وإن كان حسنا أيضا زال الإشكال، فتكون الأذنان من الرأس، فتكون الأذنان من الرأس، فيكون حكمها حكم ماذا؟ حكم مسح، ماذا؟ مسح الرأس. إذا كان حكمها حكم مسح الرأس على القول بأن الأذنان منهم، هناك من قال بأن الأذنين مسحهما سنة كالمالكية وغيره، قال مسحهما سنة، علاش؟ لماذا؟ قال ليس عندنا دليل يدل على الوجوب، وهذا الحديث قالوا بأنه ضعيف، فلو صح إذا قلنا بأنه صحيح فأنا ذاك ينبغي أن يقفوا مع الدليل، وعلى القول بأنه حسن، على القول بأنه حسن فيكون واجب، يكون من الرأس، وقد ذهب أئمة كبار من كبار التابعين على أن الأذنين من الرأس، سعيد بن المسيب هو إمام الأئمة، وعطاء إمام الأئمة، والحسن إمام الأئمة الحسن البصري، وابن سيرين، بل وسعيد بن جبير نفسه يقول على أنهما من ماذا؟ من الرأس، وهو قول الثوري، وقال بهما حتى النخعي، إبراهيم النخعي وهو من كبار التابعين، وقال به كثير من العلماء، فقالوا بأنها من الرأس، وهو قول أصحاب الرأي وقول لمالك، لمالك، لذلك يقولون على أن الإمام مالك، على أن الإمام مالكا يميل كثيرا لأهل الرأي، وهذا بعيد طبعا، هذا بعيد، فإذا هو قول لهؤلاء الكبار، وقول أيضا حتى للثوري لأهل الرأي وللثوري ولمن آخر وللإمام مالك، بل ورواية للإمام أحمد، ورواية للإمام أحمد، قالوا إذن هما ماذا؟ هما من الرأس، فإذا قلنا بأن الأذنين من الرأس هل نحتاج إلى أن نجدد لهما الماء أم لا نحتاج؟ لا نحتاج، هما من الرأس، يعني نمسح هكذا نفس الماء الذي مسحنا به الرأس نمسح به الأذنين، لا نحتاج إلى أن نجدد ماذا؟ الماء للأذنين. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة ذكر أنه لا يوجد في السنة ما يوجب تجديد الماء وأخذ الماء جديدا للأذنين، على أنه بعد ذلك تراجع وقال على أنه نبهني بعض الطلبة بأن هناك حديثا، بأن هناك حديثا حسنا، قال لما رجعت إلى به وجدته حسنا، وجدته حسنا لكن عدم التجديد، يعني لا يجدد الأذنين الماء، وإذا فعل لا تثريب عليه، أخذ بالحديث الذي حسنه العلماء، أخذ بالحديث الذي حسنه العلماء. أما مسح الرأس، فحتى ولو كان الماء في اللحية وفعل به هكذا وبلل به الأصابع، يجوز له أن يمسح به ماذا؟ أن يمسح به رأسه ويمسح به أذنه. قد مسح برأسه من فضل ما إن كان في يده صلى الله عليه وسلم، مسح بماذا؟ برأسه من فضل ما إن كان في يده دون أن يجدد الماء، كما سيأتي إن شاء الله في حديث عبد الله بن عمرو في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أدخل برأسه، لاحظوا، مسح صلى الله عليه وسلم برأسه، ثم أدخل أصبعه السبابة. هذا السبابة قيل إنها سميت سبابة لأن عند الساب تشير به، وقيل قيل السبابة لأن بها يوحد الإنسان ربه عز وجل. أدخل السبابة، لاحظوا، وأدخل أصبعي السبابتين في أذنيه، ومسح بإبهاميهما ظاهر أذنيه، ومسح بإبهامهما ظاهر أذنيه، هكذا ظاهر أذنيه. أما الداخل فيكون بالسبابة ويتتبع هذه هكذا، هذه المطويات في الأذن بالسبابة، وظاهرهما بماذا؟ بالإبهام، وظاهرهما بالإبهام. نص على هذا ماذا؟ نص على هذا العلماء. ولو فعل العكس هذا صحيح أيضا، يصح وضوءه، ولكنه ترك ماذا؟ ترك الأولى، ترك الأولى. واضح هذا؟ بقيت مسألة أخرى، مسألة مسح على العمامة ومسألة مسح على القلنسوة أو على الخمار أو على أي شيء يكون على الرأس، على أي شيء يكون على الرأس، ركزوا معي جيد. وهل ما يقال في المسح على الخفين يقال على المسح على العمامة أو الطاقية أو القلنسوة؟ الطاقية يعني الدرجة، حتى القلنسوة عربت فقط، هل معنى هذا نفس ما يقال في المسح على الخفين يقال المسح على العمامة أو المسح على الخمار؟ هناك من العلماء من قال لا بد أن يلبس العمامة وهو متوضئ، أو أن يلبس الطاقية وهو متوضئ على وضوء. لا بد من ماذا؟ ركزوا معي جيدا، أقول ماذا قال الفقهاء ثم نقول الراجح إن شاء الله. قالوا يمسح على رأسه في الوضوء ثم يلبس العمامة، واضح؟ طيب، ثم أراد أن يتوضأ مرة أخرى يمسح على العمامة، خلاص مسح على العمامة. فقالوا إذا لبسها على غير طهارة لا يجوز له المسح عليها. هذا كلام بعض الفقهاء الآن، تذكروا هذا، تذكروا الآن. كما قالوا أيضا في مسألة التوقيت، ما قالوا على الخفين قالوه على ماذا؟ ماذا قالوا؟ على العمامة أو على الطاقية، على العمامة أو على الطاقية. والصحيح ما لبست المرأة الخمار أو الرجل العمامة أو الطاقية أو الطاقية، فماذا نقول لهم؟ نقول لهم لا يحتاج إلى أن تكون ماذا؟ على وضوء، لا يحتاج، حتى ولو كان على غير طهارة ولبسهما وأراد أن يمسح عليهما فنقول له لا بأس، لأن الذي ورد ماذا؟ الذي ورد ورد على الخفين، على الخفين. أما هذه مسألة رخصة لا تحتاج إلى هذا. طيب، هناك مسألة أخرى، التوقيت. الصحيح التوقيت لا أساس له من الصحة في مسألة المسعى للعمامة أو على الخمار للمرأة أو على الطاقية للرجال، لا أساس له من الصحة، والقياس هنا في غير محله، القياس هنا في غير محله. طيب، ما هو المستحب في الرأس؟ مسحة واحدة كما هو قول ابن عمر، مسحة واحدة هكذا، أم مسحتان، أم ثلاث؟ أقوال ثلاثة، أقوال ثلاثة. القول الأول يمسح مسحة واحدة، القول الثاني يمسح مسحتين، القول الثالث يمسح ثلاث مرات. والذي قال ثلاث مرات هو قول أنس وقول سعيد بن جبير وجماعة من التابعين، وجماعة من التابعين، ورواية للإمام مالك. والذي قال يمسح مرتين، والذي قال يمسح مرتين أيضا قول الصحابة وقول بعض ماذا؟ بعض التابعين. والراجح إن شاء الله الأمر فيه سعة، إنما الخلاف في ثلاث مساحات. هذا الخلاف في الثلاث، الخلاف في الثلاث أنهم ذكروا الحديث هل هو صحيح أم لا، فقد وردت رواية كما سبق لنا، وستأتي إن شاء الله رواية فيها ثلاث. وردت رواية في مسند الإمام أحمد مسح ثلاث مرات، هذه الرواية بعضهم قال على أن هذه الزيادة لا تصح، والكثير من العلماء قالوا بأنها صحيحة. فإذا قلنا بصحتها فنقول إذا مسح مرة واحدة فهذا هو الذي رجحه أبو حنيفة ورجحه كثير من الصحابة، وإذا مسح مرتين هذا أيضا رجحه سعد بن جبير وغيره، وإذا مسح ثلاث نقول ما قالوا في ما قالوا في حالات الوضوء وصفات الوضوء، قالوا مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاث ثلاث، إذا المسح. طيب يبقى الإشكال، المرأة إذا كانت عندها شعر ضفائر، عندها ضفائر، وليس بالضرورة المرأة فقط، الرجل عنده ضفائر، هل يتتبع الضفائر أم لا يتتبعها؟ هل يتتبعها أم يكتفي هكذا دون أن يتتبع؟ الجواب دون أن يتتبع، ومن قال بأنه يتتبع ليس له دليل، لأن هذا المسح مبني على ماذا؟ مبني على التيسير، مبني على التيسير، وإلا لو الغسل أفضل، ولكن العبادة ليست بالرأي، العبادة ليست بالرأي. المسح وحده صفة، المسح على العمامة صفة ثانية، المسح على الرأس والعمامة صفة ثالثة، ثلاث صفات افهموا هذه الصفة، وكلها وردت، وكلها وردت بأسانيد صحيحة. إما أن تمسح على الرأس مجردا، وإما أن تمسح على ماذا؟ على بعض الرأس والعمامة. وقد ثبت من حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وخفيه، في رواية رآه يمسح على عمامته وخفيه، يمسح على عمامته وخفيه، ورد عن بلال يمسح على الخفين والخمار، والخمار، والخمار العلماء قالوا بأنه ما يخمر به الرأس، والمراد به الطاقية تدخل هنا وتدخل حتى كل ما يغطى به شعر الرأس، ويدخل حتى خمار النساء، على أن خمار النساء ورد فيه إيش؟ ورد فيه نص صريح، ولكن الصحيح أن يقال الخمار، ما هو الخمار؟ ومنه الخمر، الخمر يغطي العقل ويزيل آلة التكليف، ومن ثم حرم. الله عز وجل أكرمك بالعقل وأنت تأتي تغيب عقلك، فيكون لا فرق بينك وبين البهيمة، على أن البهيمة تتميز بالنطق وتتميز بماذا؟ بالمعاني والفهم. فإذا الحالة الأولى ما هي؟ الحالة الأولى المسح على الرأس مجرد، الحالة الثانية المسح على العمامة أو على الخمار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يمسح على عمامته وخفيه، هذا العمامة خلاص. وقال أيضا رأيته ويمسح على الخمار، شنو هو الخمار؟ شنو هو الخمار؟ ما قال الخمار، هو سترة الرأس، كل ما يستر به الإنسان الرأس. فالخمار اجمع للخمار فعل خمر، فيشمل ماذا؟ كل ما يستر به الإنسان رأسه، كل ما يستر به الإنسان رأسه يقال له إيش؟ يقال له الخمار. ها؟ أي نعم. فإذا قال العلماء يدخل فيه كل ما يغطي رأس الإنسان، ويدخل فيه أيضا خمار المرأة، خمار المرأة تمسع عليه أيضا. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حالة أولى، حالة ثانية، حالة أولى المسعى الرأس وحده، والصحيح أنه لا بد أن يكون كاملا، أن البخاري قال باب المسعى الرأس كله كله، ليرد على الشافعية الذين قالوا يمكن أن يستغني عن بعض الرأس وعن جزء الرأس، إذا مسعه خلاص حصل، لأن الباء للتبعيض. وكذلك الحالة الثانية المسعى على العمامة أو على الخمار، أو على الخمار، لأن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار والخمار. فإذا هذا النص الذي ورد فيه الخمار هذا هو اللي فيه كلام بين العلماء. وحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه عندما ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ، هذه حالة ثالثة، توضأ فمسح ناصيته أو مسح بناصيته وعلى العمامة. لاحظوا هذه الناصية، مسح ناصيته هكذا وعلى العمامة، يعني هنا إما ركزوا هذه طريقة، يرفع العمامة قليلا يمسح على الناصية مع قليل من الشعر ثم يمسح على العمامة هكذا، أو أن يرد العمامة ثم يمسح. على كل يكون قد مسح بين ماذا؟ جمع بين المسح بعض الرأس والعمامة، يعني مسح الناصية ومسح العمامة على العمامة، ويكون قد جمع بينهما. هذا كما قال ابن قدامة في المغني، قال إذا كان بعض الرأس مكشوفا، إذا كان بعض الرأس مكشوفا مما جرت العادة أن يكشف، ماذا يفعل؟ قال يستحب أن يمسح عليه مع العمامة. مثلا الأخ هذا طقي، انظر عنده قليل من الشعر خارج، أو هكذا هكذا العادة أنهم يفعلون هذا، ولا سيما الطاقية والقليل سوى، يعني يترك بعض الرأس والعادة أنه يبقى هكذا غير مخمر غير مغطى، هذا جرت العادة هكذا، ماذا يفعل؟ قال يمسح عليه ويمسح على العمام. نص على هذا الإمام أحمد، نص على هذا الإمام أحمد وهو صريح أنه مسح صلى الله عليه وسلم بناصيته وعمامته أو على العمامة كما ورد في الحديث المغيرة، كما ورد في الحديث المغيرة. طيب إذن إذا فهمنا الثاقية، الآن عرفنا الحالات الثلاث، شنو هي الحالة الأولى؟ المسح على الرأس وحده. شنو هي الحالة الثانية؟ المسح على العمامة فقط، المسح على العمامة وبعض الرأس. وهذا فيه دليل على من يرى أن من صلى حاس الرأس تكون صلاته باطلة، وهذا كلام باطل، أو من قال بأنه يكون قد ارتكب المكروه، واستدلوا بآثار أن عبد الله بن عمر رأى نافعا عبده يصلي حاس الرأس فقال له أتحب أن تخرج هكذا؟ قال لا، قال فالله أحق من تزين له. والشيخ الألباني رحمه الله كان يشدد في هذه المسألة، والراجح أنه يجوز أن يصلي حاس الرأس كما يجوز له أن يكون يصلي وهو مغطى الرأس. والمالكية شددوا قالوا يغطي حتى القفا إذا كان إماما، إذا كان إماما، هذا رأي لبعض المالكية، هذا رأي لبعض المالكية. والصحيح أن يقال على أي حال يحصل تغطية العورة تكون صلاته صحيحة، فإلا أن الإنسان ينبغي أن يتجمل للصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بالمسجد صلاة، عند كل صلاة، كما كان زين العابدين وكما كان غيره من السلف كانوا يتزينون للصلاة كما يتزين الواحد لزوجته ولعروسه، فكانوا يتزينون. حتى إن مرة بعض السلف سئل فقال: أتدري بين يدي من أقف؟ أقف بين يدي الله عز وجل. فينبغي الإنسان أن يكون على أكمل وأحسن هيئة، على أكمل وأحسن هيئة. هذا من باب الاستحباب، من باب ماذا؟ الفضل، من باب الفضل. أما إذا سطر العورة الغليظة وسطر العورة أخرى، يعني من السرة إلى الركبة، فصلاته صحيحة. شريطة ألا تكون العورة واضحة، شريطة ألا تكون، يعني كما يفعل الآن في سراويل النوم التي يصلي بها الناس، هذه باتفاق العلماء إنسا وجنا صلاتهم باطلة. عندما يركع الرجل يركع أشر ما هذا؟ فإذا إذا كان السروال فضفاضا فصلاته صحيحة إن شاء الله، وإذا كان أي لباس فضفاض فصلاته صحيحة إن شاء الله. وأما الرأس فما هو داخل لا في سطر العورة ولا يحزن، إنما هذا من باب الاستحباب فقط. والنهي كما هو معلوم إما أن يعود إلى الذات، وإما أن يعود إلى الشرط، وإما أن يعود إلى غيرهما، لمن يقول بهذه القاعدة طبعا، لمن يقول بهذه القيود. فإذا كانت إلى الشرط أو إلى الذات قالوا بالبطلان، وأما إذا كان إلى غيرهما فلم يقل أحد بالبطلان، لم يقل أحد بالبطلان. على كل ننظر إلى مسألة القلنسوة. القلنسوة قلنا لا يشترط في الصلاة أن يكون الإنسان عنده قلنسوة بتاتا، ولا دليل على ذلك. وأثر ابن عمر وأثر بعض السلف هذه كلها يعني اجتهادات فقط، ولكن هل يجوز المسح على القلنسوة؟ هذا هو السؤال، هل يجوز المسح على القلنسوة؟ وهذا تعلمون أن هناك ثارت خلافات بين بعض الشباب على قضية المسح على القلنسوة. هناك من قال لا يجوز المسح على القلنسوة، ونص على هذا الإمام أحمد، رواية من الإمام أحمد. وما هو أو ما هي حجة الإمام أحمد؟ ما هي حجة الإمام أحمد حيث قال لا يجوز أبدا المسح على القلنسوة؟ طبعا عندما نقول القلنسوة ينبغي أن يكون هذا اتفاق بيننا، يقال لها القلنسوة بضم بفتح القاف، إذا فتحنا القاف نضم السين، نضم السين. ولكن إذا لا يجوز فتح السين لا يمكن أن نقول القلنسوة، القلنسوة لا، هذه سمعت ولكنها لغة ضعيفة. ولكن هناك لغة أخرى يقال لها القلنسية، القلنسية. هذا نعم وردت هذه الرواية، لذلك لا تقول قلنسوة، قلنسوة بفتح السين، أما القلنسوة هذا نعم وارد فيه. طيب إذا قلنا برواية الإمام أحمد، إذا قلنا برواية الإمام أحمد وهي رواية طبعا تحتاج إلى دليل، ها؟ ولا دليل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، والخمار جمع خمر، وكل ما يستر الرأس ويدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه حتى القلنسوة. هناك رواية أخرى قالوا، ركزوا الحنابلة ماذا قالوا؟ قالوا أولا فيها مانعان، فيها مانعان. المانع الأول ما هو؟ لأنها لا تستر كل الرأس، لا تستر جميع الرأس، وفي العادة لا يدور أو لا تدور القلنسوة على الرأس كاملة، هذه العادة، هذا الأول. ثانيا قالوا لا مشقة في نزعها، لا مشقة في نزعها، وهذا أيضا هما مانعان عندهم، وهذا أيضا لا أساس له من الصحة. لماذا؟ هل معنى هذا أن كل شيء يلبسه الإنسان لا يكون فيه مانع لإزالته؟ معنى أنه حتى التساخين تقاشار شيء من هذا القبيل ممكن، الخفين ممكن يزيلهما بسرعة، لا يحتاج يعني لا مشقة في نزعها. ومع ذلك انظر لهذا القياس العجيب والغريب، قالوا القلنسوة لا يجوز إيش المسح عليها. لماذا؟ لأنها لا تغطي كل الرأس، وثانيا لا مشقة في نزعها. ومع ذلك أباحوا للمرأة أن تمسح على خمارها. إيش مع أن بالعكس الخمار بسرعة يزال، لا مشقة في نزعها تماما. والصحيح أنه يجوز المسح على كل ما يستر الرأس، على كل ما يستر الرأس، هذا هو الصحيح. والحديث هو مسح على الخمار. وأما النساء فقد ورد فيهم حديث، وذلك أن أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تمسح على أو تمسح خمارها كما ذكر المنذري، وذكره أيضا ابن قدامة في ماذا؟ في المغني، ذكر ابن قدامة في المغني. فإذا فعل مسح المرأة على خمارها هذا خلاص وردت فيه رواية أن أمنا كانت تمسح، ورواية الإمام أحمد يجوز المسح، ورواية لا يجوز المسح. إمام أحمد له روايتان، رواية بالجواز ورواية بالمنع. والذي منع الذي قال لا يجوز الإمام أحمد، ونافع حتى الإمام نافع أيضا، وأيضا إبراهيم النخعي، وأيضا حماد بن أبي سليمان، حتى حماد بن أبي سليمان قال لا يجوز، وقال أيضا بعدم الجواز الأوزاعي، وقال بعدم الجواز سعيد بن عبد العزيز، سعيد بن عبد العزيز حتى هو قال لا يجوز، وقال لا يجوز. وهو مذهب من؟ مذهب الإمام الشافعي، هي رواية الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي. الرواية الثانية الجواز، الرواية الثانية الجواز. إذن فيمكن أن نقول المسعى الخفين على قسم، عفوا المسعى الخمار على قسم. الناس اختلفوا في أو العلماء اختلفوا في قضية المسعى على خمار المرأة على قسمين أو على روايتين، رواية بعدم الجواز وهي رواية للإمام أحمد وقال بها نافع والنخعي وحماد بن أبي سليمان وسعيد بن عبد العزيز وغيره من، وهو مذهب الإمام الشافعي. رواية ثانية الجواز. لماذا؟ لأن أمنا سلمة، أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها مسحت خمارها، وطبعا رآها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا وأقرها على ذلك، وأقرها على ذلك. وهذه مسألة أخرى سنصل إليها بإذن الله عز وجل، على أن الصحابي إذا فعل ما لم يكن ويقول إنها سنة، إنما سنة ليس بفعل الصحابي وإنما بإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وهذا كله سيأتي إن شاء الله. ويكفي هنا في قضية المسح على المسح على الرأس، المسح على الرأس. ولذلك ممكن أن نقول في مسألة القلنسوة كثير من العلماء منعوا المسح على القلنسوة، وهذا قول، وهذا قال ابن المنذر وقال لا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة، لا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة إلا أنسا، أنس بن مالك، أنس بن مالك كان يقول المسح على القلنسوة، المسح على القلنسوة. فالذي يمسح يكون عنده العموم من قول النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، وأيضا يكون له فعل من؟ فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لأن أنس مسح على قلنسوته. وقال من قال بالجواز لأنه أنس إما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإما هنا يدخل نقاش آخر، وهل النبي لبس القلنسوة؟ الصحيح نعم لبس، ما الذي يمنع؟ وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية ولبس، يعني إذا كانت لا لبسها. وأما الإمام أحمد فله روايتان، رواية الميموني ورواية الخلال، فطارة يقول بالجواز وطارة يقول بعدم الجواز. قال ومن ذهب إليه لا أعنفه، ومن ذهب إليه لا أعنفه، معنى أنك إذا رأيت واحد يمسع على القلنسوة لا تعنفه، لأن المسألة فيها أثر، المسألة فيها أثر. وهناك من اشترط على أن القلنسوة التي يمسع عليها لا بد أن يكون عندها ماذا؟ أن يكون عندها ذؤابة، وهذا أيضا هذا الشرط ضعيف وبعيد. إذن باختصار نقول المسح على الرأس يتم كاملا كاملا دون أن يمسع على شعرة أو شعرتين، أو حتى قالوا 11 شعرة أو جزء منه أو بعض منه، هذا لا يجوز، قول ضعيف. فالمسح كاملا لأن الباء ليست للتبعيض، ولا يعرف هذا علماء النحو، ومن فعل ذلك ومن قال بهذا فقد أتى اللغة ما لا يعرفون، كما قال ابن برهان، وكما قال أيضا الشوكاني لأنه رد القول بالتبعيض، رده السيبوي في الكتاب في 15 موضعا. ثانيا إذا قلنا بأن زائدة أيضا هذا بعيد، هذا بعيد. وإذا قلنا بأن للإلساق وهذا هو أصح للإلساق، ولكن لا بد أن نقول له صفات ثلاث: الصفة الأولى المسح وحده، الصفة الثانية المسح مع الرأس والعمامة، يعني كالعادة أن الجزء الذي لا يغطى، الصفة الثالثة على العمامة فقط. هذه صفات ثلاث، هذه صفات ثلاث. ولا يشترط توقيت، ولا يشترط أن يلبسها على طهارة، هذا هو القول الراجح. ويمسح أيضا على ماذا؟ على القلنسوة، سواء كانت ساطرة أو غير ساطرة، يعني كما قالوا في الخفين امسح عليهما ما تعلقتا في رجلك، امسح عليهما ما تعلقتا في رجلك. وإذا مسح على الرأس ثم حلق رأسه فلا إعادة عليه، فلا إعادة. والقول بالإعادة قول باطل، يعني قال لك مثلا الإنسان مسح على الرأس ثم حلق، حلق الشعر كله، فهناك قول يقول بإعادة المسح، وهذا قول باطل طبعا مردود. يعني كما لما سئل سيدنا علي في مسألة المسح على الخفين ثم ينزعهما الواحد، هذا الأثر على ما فيه، فقال رأيت لو حلق مسح على رأسه ثم حلق أي يعيد؟ قال لا. فإذن هذا دليل على أنه لا يعيد، والذي قال يعيد يحتاج إلى دليل خارجي أجنبي خاص، إلى دليل أجنبي خاص، ولا دليل على ذلك، ولا دليل على ذلك. ويجوز له أن يمسح بدون أن يكون هناك توقيت، كما تمسح المرأة على خمارها دون أن تتبع ماذا؟ الذوائب، فلأن المسح مبني على التخفيف. ويجوز له وأن يبدأ بالمقدم وليس من المؤخر على الراجح، وإذا فعل فوضوءه صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. ويكفي اليوم على مسألة مسح الرأس، إنما أردت أن أقف عند مسألة مسح الرأس للكلام الذي يدور عليه الآن وقديما وللأسف ويقع الخلاف بين العلماء. أتم المسألة الحديث ننظر. باب مسح الرأس كله. باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب المرأة بمنزل هذا وامسحوا برؤوسكم، يعني الآية تعمم، يعني لا تخصص برؤوسكم، فتكون الباء هنا لماذا قلنا؟ للإلساق على الراجح، يعني يبلل يده، يبلل اليدين ثم يمسح رأسه كما سيأتي إن شاء الله في الحديث لربما غدا إن شاء الله نبدأ فيه. فعمم الرأس ولم يقيد، نعم، ولكن هنا العموم، العموم يعني يقول العلماء بأن المقام امسحوا برؤوسكم لم يقل لا من المقدم ولا من المؤخر، ما قالش لا من المقدم ولا من المؤخر، ولكن الحديث يبين. لكن مشكل الحديث يقول حتى، لأن الحديث ورد فيه أنه يبدأ من مؤخره إلى مقدمه، فلهذا قالوا الصحيح رواية الحفاظ والجمهور. نعم. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. هذا من قال بأنه يمكن أن يكتفي ويقتصر على مسح بعض الرأس فقط أو ربع الرأس أو ثلث الرأس. الشافعي هذا القول كيف هو؟ إذا أردنا أن نتأدب وهذا هو المظنون بالطلبة وهذا هو الذي ينبغي نقول هو مرجوح, نقول هو مرجوح والصحيح العموم. شنو هو العموم؟ من أين يؤخذ؟ ظاهر الآية. العموم يؤخذ من ظاهر الآية وامسحوا برؤوسكم, رؤوس ما قالش بعض رؤوسكم. نعم قال ابن المسيب. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة رجل. هذا أثر ابن المسيب وصله ابن أبي شيبة في مصنفه, وصله ابن أبي شيبة في مصنفه المرأة بمنزلة, بمنزلة في ماذا؟ لكن في ماذا؟ لا في وجوب مسح الرأس لا بد من هذا القيد. المرأة بمنزلة الرجل في وجوب مسح الرأس. نعم. وسئل مالك معنى هذا أن المرأة أيضا تعمم مسح رأسها كالرجل وليس لها حكم خاص, تعمم مسح الرأس كما أن الرجل يعمم مسح الرأس حتى ولو لم يكن في الرأس شعر. إذا كان واحد ما عنده شعر في الرأس هل يمسح؟ الجواب نعم يمسح حتى ولو لم يكن عنده. نعم. ولكن مسألة المسح قال رجح العلماء الأخذ بما ورد يبدأ من المقدم, ولكن قالوا إذا فعل بأي كيفية أجزأه ذلك وترك الأفضل, يعني كان مقبلا أو مدبرا. نعم. وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ هذا السائل كما سيأتي إن شاء الله من هو, الكلام عليه طويل في المسألة, فاحتج بحديث عبد الله بن يزيد ابن زيد, احتج بحديث عبد الله بن زيد قيل إنه الذي سأله عيسى بن الطباء وقيل غيره. سيأتي إن شاء الله لأن حديث عبد الله بن زيد عمم الرأس قال بمقدم رأسه إلى طرفات مردهما إلى المكان الذي بدأ منه, فاستدل بهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى. فيقال على أن الذي سأل الإمام مالك هو إسحاق بن عيسى بن الطباع, هذا هو الذي سأل على الراجح, هذا هو الذي سأل من الإمام مالك فأخبره. وهذا أيضا رواية هذا المالك يعني وردت موصولة من طريق آخر أو مصرح به, مصرح به في صحيح ابن خزيمة, في صحيح ابن خزيمة من طريقه قال سألت مالكا عن الرجل يمسح رأسه, يمسح مقدم رأسه, فسأل الإمام مالك هو فأخبره بماذا؟ بحديث عبد الله بن زيد. نعم. حدثنا إذن نقف هنا إن شاء الله على الرواية, هذه الآثار الآن التي تكلمنا عليها وتكلمنا على صفة مسح الرأس والمسح على القلنسوة حتى ولو كانت مشكوكة يعني فيها يعني العيون مفتوحة لا بأس يمسح عليها, وأما على مذهب المالكية في الشروط المعروفة على الخفين فلا يمسح, ولكن الصحيح كما قلنا لكم يمسح على العمامة وعلى بعض الرأس والعمامة ويمسح على الرأس وحده ويمسح على القلنسوة, لأن سواء كان استوفت كل الرأس أو لم تستوفيه سطرته كله أو لم تستره. وعلى القول كذلك المرأة تمسح على خمارها ولا يحتاج ولا يطلب منها أن تتبع تأخذ يعني الذوائب وتتبعها هكذا, بل يكفي أن تمسحها هكذا وترجع المكان الذي أو بدأت منه أو المكان الذي بدأ منه إذا كان رجلا. ولا يشترط في المسح أن تلبسها على طهارة يعني الخمار أو القلنسوة أو العمامة, كما لا يشترط أن يكون فيه توقيت للمسح كالخفين, هذا لا دليل عليه والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ونقف إن شاء الله على ماذا؟ على الحديث. نعم.